أما بعد فيا معاشر عمار بيت الله، لازلنا نتحدث عن الحجاب المتبرج ونتحدث عن الشرط الرابع، وهو ألا يكون زينة في نفسه. وتحدثنا على أن الزينة إنما تنسحب على ثلاثة أشياء في لباس المرأة: زينة اللباس رأيناه، ثانيا الحلي، ثالثا ما يسمى بتجميل بعض الأعضاء. نحن نتحدث عن الحلي التي يقول الله فيها: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بل إن الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل كما شاهدنا في الجمعة الماضية نهى المرأة أن تضرب بأرجلها على الأرض لتحرك الخلاخل وتحرك أدوات الزنا فتنقل الفتنة من فتنة العين التي تبصر إلى الأذن التي تسمع. انظر إلى الحجاب، يتتبع خلجات قلب المرأة ويعرف إرادتها وهمها. فالمشية تدخل في الحجاب. الحجاب مش يلبس، هو أيضا مشية. يا الله يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فحركة المشية إذن محسوبة، محسوبة في مسألتين. أولا يقول تعالى: الله الذي خلقنا هو الذي وجهنا حتى إلى نوع المشي كيف ينبغي أن يكون. المجال الأول القصد من الخروج، واقصد في مشيك. فالمحجبة إذا خرجت من بيتها خرجت لمقصد مشروع، فهي ليست ولاجة خراجة في الأوتوبيسات في الأسواق تزاحم الرجال تخرج بغير هدف ولا قصد. المرأة المحجبة تسأل نفسها قبل أن تضع قدمها خارج عتبة البيت: ما المقصود من هذا الخروج؟ إذا كان المقصود شرعيا فلتخرج، إذا كانت متزوجة لا يكون الخروج شرعي إلا إذا كان بإذن الزوج، وإلا لعنتها ملائكة السماوات والأرض حتى ترجع. يا الله، محجبة ثم تخرج متى تشاء بدون إذن الزوج، تدخل في آخر الليل. مصيبتنا أن بعض القوانين التي أجيزت ووقع عليها تضمن للمرأة حرية الحركة وحرية السكن. يا للمصيبة! أتعرفون ما معنى حرية الحركة؟ أن المرأة تدخل متى تشاء وتخرج من البيت متى تشاء، ولا يحق للزوج أو من له الأهلية والولاية عليها أن يسألها أين كانت ولما خرجت ولماذا غادرت البيت. نحن الآن حيرين حتى مع المحجبات. نحن الآن نعمل لكي نصلح بين زوج ملتزم وزوجته الأسبوع بأكمله، لأنها خرجت بإذن الزوج، قالت: أنا سأخرج فقط لكي أستريح عند والدتي. لكن تتحول الاستراحة عند الوالدة إلى سيف يسلط على رقاب الزوج يحمله العائلة كلهم، يقولون: إن ابنتنا لن تعود إلى بيتك أبدا حتى تضمن لها حرية السكن. أي خرج عن أمك ووفر لها سكنا خاصا، وليست له إلا الأم، هو وأمه فقط. يا الله، واقصد في مشيك. يا رحم الله زمانا، رحم الله زمانا ما كانت المرأة تعرف كثيرا من أمور دينها ولكن كانت ترى من العيب الكبير أن تخرج من بيت الزوج بغير إذن الزوج، وإذا غاب الزوج ترى عيبا كبيرا أن تخرج بغير إذنه. شكون هو؟ ماشي كان غير الزوج، كان شكون؟ الشيخ، وفوق الشيخ شكون؟ شيخ الشيخ، وفوق شيخ الشيخ شكون؟ سيد القبيلة. يؤول أمر قبيلة بأكملها إلى رجل، حتى والنساء ليست لهن اطلاع على شرع ربنا. ما كش قاعد تعرف أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه إلا لعنتها ملائكة السماوات حتى ترجع، ما كانوش عارفينها. ومع ذلك كنا يطبقن ذلك، يرون أن ذلك منغرس في فطرتهن، لأن الله تعالى كساهن بالحياة، فالمرأة رأس مالها الحياة، وإذا فقدت الحياة وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يا الله، قلت لها يا أختاه إنك تطلبين أمرا خطيرا، أنت وضعت الآن العصا في العجلة، هو لا يستطيع أن يغادر أمه، أنت لو كنت تحبينه حقا لأحببت أمه ولا تقربت إليه بالإحسان إلى أمه. أما هذا الكلام بعد فقط شهرين أو ثلاثة من الزواج لأخت المتحجبة، هذا أمر مريب مريب مريب. يا الله، إذن فمن الحجاب أن تقصد في المشي، أي أن تكون خروجها من بيتها لقصد شرعي وبعد الاستئذان طبعا. أما امرأة ولاجة خراجة بحجابها تطوف الطرقات، هذا خروج عن آداب الحجاب. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. هذه المسألة الأولى، القصد في الخروج، وأما المسألة الثانية كيفية الخروج. فإذا خرجت إلى مقصد شرعي وبإذن الزوج أو بإذن من له الولاية، فإنها لا تخرج بأية كيفية ولا تمشي بأية كيفية، إنما لابد أن تمشي بكيفية مشروعة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا يكون هم المسلمة عند خروجها لفت انتباه الرجال، كأن تضرب بأرجلها، أن تمشي مشية المؤمنات. يا الله، يريد الشارع الحكيم أن يضع عليها، أن يصبغ عليها، وهي تخوض غمار الحياة عاملة منتجة فاعلة داعية عابدة، يصبغ عليها في خارج بيتها صبغة الحياء التي أراد الله أن يسربلها بها. واقرأوا معي هذه الآية الجميلة، فيها جمالية، فيها رونق، فيها اقرأوا اقرأوا. وجاءته إحداهما تمشي، زيد على استحياء، المشية تقرأ في مشيتها الحياة، مرات تمشي ودي تمشي، تعرف اسمه على استحياء؟ لا أجد التعابير التي أفسر بها على استحياء، كأن الاستحياء جمل وهي تركبه على، يعني الحياة هو مطيتها، ما تقدرش تشوف فيها، أنت تنظر إلى الحياة بحال امرأة تمتطي جملا وجاية من بعيد، تشوفها هي ولا تشوف الجمل؟ ترى من بعيد شكون؟ الكبير شكون هو؟ الجمل، لأنك لا تتبين صورة المرأة إنما تتبين الجمل. فهي تمشي على استحياء، يرى حياؤها في مشيتها، وحياؤها يحجب عنك النظر إلى جسدها، لأن مشيتها في حياة غشى على وجهك وعينيك، سربلها الله بسربال الحياة. الله الله الله. ثم قال على استحياء قالت. يا سلام على القارئ حينما يقرأ هذه الآية، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الاستحياء هنا لي المشية، ثم يقول على استحياء قالت، وهنا الاستحياء لي للكلام، سنرى فتنة الصوت بعد ذلك. فجمعت بين قطع دابر فتنة الحركة تمشي على استحياء، وقطع دابر فتنة الصوت على استحياء قالت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنه الإسلام العظيم حين يروم تحصين المجتمع يا الله، إنه الإسلام العظيم الذي يروم تحصين المجتمع من الانحراف والانحلال والفتن. فهو يسلك في تحقيق هذا المجتمع المحصن ضد الفتن منهاجاً استباقياً، مجهاجاً وقائياً، يستبق وقوع المعصية. فهو لا يترك حتى تقع المعصية فيتدخل، لا، هو يضع بينك وبين المعصية ألف حاجز، فهو في مشيتها. إذا مشت مائلة فإنما مشيتها وهي مائلة تعبير عن ميل قلبها، لأنها ما مالت إلا لأنها تريد أن تفتن الرجال، فميلها في مشيتها هو نتيجة لهم في القلب وميل في القلب. الله، فيفضح الله ويفصح عن هذا. يا الله يا الله، فيتجه إلى المرض والداء إلى أصله ومصدره، فيجتثه من مصدره، فيقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين. الله، يقول لهم هذاك الأرجل التي تضربونها في الأرض إنما هي نتيجة ما تخفين من ميل للفت انتباه الرجال، حتى ولو لبست الحجاب فحجابك ناقص، حجابك اللباس وستر للعورة، أما حينما زاغ القلب ومال وعراد فتنة الرجال عن طريق الحركة فقد ضاع الحجاب وضاع المقصد من الحجاب حتى ولو لبست خيمة، لأن قلبك إنما يريد حتى بالحجاب أن يفتن أسماع الرجال بالحركة. الله، يا لكتاب ربنا، يا لهذا الدين العظيم. تخيل معي مجتمعا يتتبع الحق خلجات ما يدور في نفس المرأة، يتتبعها ويقطعها من دابرها حتى يتحول الحجاب من لباس ساتر إلى ماذا؟ إلى علاقة وطيدة بين الأمة وربها. الله يخاطبها بما يخالجها في قلبها: إياك يا أيتها المتحجبة إذا خرجت أن يكون قصدك أو أن يميل قلبك أو أن يهوى قلبك استمالة الرجال بالصوت. قرأت بعض الأسئلة تطرح على بعض الشيوخ، من جملة هذا السؤال: أنا فتاة متحجبة. زايدة هي الأولى، يعجبوني هذه السؤالات. أنا فتاة متحجبة إذا خرجت من بيتي ولم يعاكسني رجل أصبت بالإحباط، فلا أحس بالنشوة إلا إذا عاكسني الرجال وقالوا في كلاما يمدحونني فيه. هذه متحجبة، هذه لابسة الخمار، هذا سؤال متحجبة تقرؤونه عبر صفحات الأسئلة وفي الأنترنت. يا الله، هذه ما فقهت معنى الحجاب، هي من ذاتها حينما تخرج بغير قصد، والقصد الذي تخرج إليه هو أن تلفت انتباه الرجال. ما شاء الله، أي حجاب هذا؟ ولذلك ينبغي أن نقف عند الأمور كما وردت في كتاب ربنا وسنة نبينا وفهم سلفنا الصالح. ولذلك نحن نتوسع في الحديث عن الحجاب المتبرج، حجاب لكنه يتبرج. أرأيتم حجاب يتبرج؟ هو هذا. متحجبة تمشي مشية الطاووس، متحجبة تضرب برجلها، متحجبة تحرك يديها، متحجبة تريد أن تبرز صدرها وتمشي، حتى قال النبي إنها تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. زين لها، فعلي كذا، برزي كذا، تحركي كذا. يا الله يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعداء الحجاب يا عباد الله لما جاءوا إلى هذا الشرط الرابع في قضية مشية المرأة المؤمنة أرادوا أن يفسدوا مشيتها. أتعرفون أول ما فكر فيه أصحاب هذا المشروع؟ أي شيء ينبغي أن يغير عند المحجبة في اللباس ليحقق لها مشيتها؟ اسمه هو حذاء الكعب العالي، اسمه بالفرنسيس طالون. أتعرفون ما معنى الطالون؟ اسمه الطالون، اسمه الطالون، طالون اسمه. تقول هذا رجل ذو طالون، صاحب قدم عالي. نقول القدم، ما معنى القدم العالي؟ هذا قدمه راسخة، قدمه عالية في العلم، صاحب قدم راسخة، صاحب قدم نقول عالية، سبق معناها النافية فيها فيها اغتيال. فيقال للمرأة عبر الطالون، اسمها بالفرنسي الطالون، لو طالون، لو طالون، كان المقصود من وراء هذا اللباس فكرة. أتعرفون ما هي الفكرة؟ هي المعنى الذي يحمله الطالون، وهو ينبغي أن تظهري، أن تبرزي، والبروز ينبغي أن يكون بروزا ماديا، ولا يمكن أن تظهري بقصر قامتك. ارتفعي على الأرض، ارتفعي طلو. فالفكرة هي أن ترتفع وأن تحقق كينونتها. أنت ينبغي أن تحقق استقلالك، كينونتك. أنا كسمع في التلفزيون سيهضوه يهضروا يقولوا أنا بغيت نحقق الكيان تاعي. هي كيانها مثلا، أنا بغيت نحقق الكيان تاعي. ها، هذا اللباس لا ينبغي أن يتدخل فيه أحد. أنا أريد أن أحقق استقلالي، كياني. فهذا الرفع المادي عن الأرض، نحن لا نتكلم عن الجوانب الصحية والأضرار الصحية الناتجة عن هذا النوع من اللباس. فقد تحدث الأطباء عن خطورته على صحة المرأة، على ألم الظهر، نحن لا نتحدث عن المسألة، نحن نتحدث عن الشرع، نتحدث عن الفكرة، نتحدث عن المشروع الذي يعادي الحجاب نقطة نقطة. لطالو المقصود انتهى هو أن يرفع المرأة، لأن ما تقدرش ترفع معنويا، ما عندها إيمان. يرفعها باسمه، يرفعها، يوهموها بأن القدم العالي والحذاء صاحب الكعب العالي سيرفع منك ويظهرك، وهي خطوة في طريق تحررك، وخطوة في طريق استقلاليتك عن الرجل، وعن وعن وعن. فظهر الحذاء فكرك. بحسب لك الناس منين يديروا شي حاجة؟ يديروها بلا فكرة. كل شيء يحمل فكرة، وكل فكرة تنتمي إلى مشروع، والمشروع هو مشروع إفساد الحجاب لإفساد المرأة لإفساد المجتمع. هذه آليات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومتى كان الكعب العالي يا عباد الله يرفع الناس في الدنيا أو في الآخرة؟ يا لنوع القيم ونوع الثقافة التي يراد إشاعتها وشيوعها ونشرها بين المسلمين. أمة مهزومة في كل ميدان، أمة متخلفة في الإنتاج، أمة أبناؤها يموتون في البحار، أمة يسبح أبناؤها من وراء البحار، ثم يأتون بهذه التفاهات. يعني كأنهم يتعاملون مع الصبيان. أنت يا المرأة إذا كتحسي بالحقرة والرجل حاقرك والدين حاقرك، استغفر الله، بدي باش بدي ارتفعي، باش رحنا صممنا لك حذاء يرفعك، سميناه لو طالون، لو طالون، شوسير الطالون. الله الله. فاكتسح الطالون بلاد المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصولا بعد ذلك إلى التدخل في كيفية مشيتها، كما ذكرنا آنفا في دور عرض الأزياء، وانتهاء بما يسمى بفنون الرقص الشرقي، حتى آل الأمر في نهاية المطاف إلى الحديث عن ذكاء الجسد وذكاء حركة الجسد ولغة الجسد. فلم يعد للمرأة ذكاء في الرأس، إنما ذكاؤها في الجهة السفلى. ثقافة تريد أن تقنع بناتنا بأن الذكاء ليس في الرؤوس، ليس في الجهة العليا، ليس في القلب وليس في الرأس، إنما هو في أسفل جسدها. اللي بغت تشتهر، اللي بغت تعيش، هكذا يصبروا، اللي بغت تعيش اللي بغات تشتهر خص تكون ذكيه فاش في النصف السفلي من الجسد. الغي عقلك، الغي عقلك، لا تاخذ التوجيهات من علي، لا تاخذ التوجيهات من رب كريم. الله يريد ان يرفعك بالوحي، تعالوا الى كلمه وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فهم يريدونك ان تكوني سافله، انظري الى الاسفل. الله يريد ان تستعلي بايمانك، وهؤلاء يريدون ان يجعلوا اهتمامك في راسك وفي قلبك. وكيفيه لفت الرجال بالرقص، اصبحت عندنا مدارس الرقص. الحمد لله يا الوجاده، الحمد لله يا الوجاده، حتى انتم شملتكم الحداثه، راهم فتحوا لكم ان شاء الله هنايا المعهد نتاعها. راكم شتوه يا فتحوا لكم المعهد ان شاء الله باش تديو بناتكم تشريو لهم السنيترات وشريو لنا. كاين واحد الماده في القرايه حتى هي كاينه، واسمو هي الموسيقى. قرينا كل شيء، حتى ولاو شي ناس عندنا يقولوا ما جابهاش القلم يجيبها النغم ولا القدم. يجيبها النغم ولا القدم، ما كاينش. شوف تمشي لشي احياء ما كاينش فيهم الجامع، ولكن فيهم واسمو فيهم كراجات يترينيو فيهم الناس. انا من يترينيو؟ يترينيو على الزامر وعلى البندير وعلى الكمان وعلى القنبري معمر عندنا احنا. تعرفوا احنا فاش فالحين؟ المغرب هو فيه اكبر بندير في العالم. من تبقى تدور على كل واحد واسمو عنده، احنا المغرب نقول هو عنده. المغرب يتميز عن بلدان العالم بكونه صمم اكبر بندير في العالم. بندير على الناس، تعرف البندير قداش؟ ومن يوريهم لنا تعرف التلفزيون كي يدير البندير يدوروا في السماء. احنا عندنا فن. اضحك الله سنكم والامر لا يدعو الى الضحك، لتعرف كيف ان الناس حولت اولوياتها، فصارت الاولويات هي ايوه هي ثقافه الهز والدز. الشيخات فين ما كانش الشيخه كانت غادي تموت، والمرض جابوها للتلفزيون قال لها لا ما تموتيش مازال ان شاء الله باقي محتاجين، ويعطيو هذاك البندير فيها النهجه والسرطان وجايبينها تبندر. لا بندري ان شاء الله، ما بغيناش عليك، انت كوكب، انت انت قمر، انت انت راه بلا بك ما نقدروش نعيشوا، انت عندك تراث. ويقولوا لها كملوا، انت عندك رساله خصك تاديها. صاب رساله هذا واخا شيبانيه جايبينها من السبيطار وداير لها التكريم، وموت انت يا العالم. ومدارس القران تغلق وبغير قانون، ويحتفى بالراقصات في دولة الإسلام، وتنتشر دور ما يسمى فنون، فنون مهرجانات، الشيخات، الشيخات. فين احنا غاديين؟ فين احنا؟ احنا ما قلنا لكمش اسيدي ما يكونش البندير وما يكونش كذا، لكن ماشي هو كل شيء. واش بلاد ديال اللي من هنايا صبنيول والحملات التنصيريه والتطبيع والقدس يهود، وحنايا اللي حاره المغاربه في القدس مشات وبناو فيها كنيس، وحنا نعطيو لها هذا الشيء في هذه الوقيته هذه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. فتصبح لغه التخاطب هي لغه الجسد، والذكاء هو ذكاء الجسد وليس ذكاء الراس، فنزع الراس والقلب من المراه وصارت تمشي جسدا يتحرك على الأرض، أما الذي وجه هي رؤوس أخرى من وراء البحر، رؤوس أخرى من وراء البحر تحمل مشروعا. هي التي توجه رؤوس بناتنا. إذا تحدثت مع البنت، أنا كنت أتحدث مع شي بنات ديال العائلة ديالي وسط العائلة، وكأني أرى أن البنات يعني ذيك البنات حينما أتحدث عنهم لماذا، قلنا لماذا كثر الطلاق؟ قالت واحد البنت، واحد البنت في البادية قرأت شوية قالت ايوا الرجل كذا الرجل. قلت لقد بلغك هذا الخطاب الى هنا الى البادية الى الجبل، الا تعرفي ان المرأة الذكية من هي؟ هي المرأة التي قال لها زوجها أنت علي كظهر أمي، فجاءت إلى رسول الله وقالت كيف يمكن لإنسان خرف أن يطلقني بكلمة، فلا زالت تتشبث ببيتها وأسرتها. قلت لهم ذوك راهم يضحكوا عليك، هذوك كل راهم يقولوا لك هكذاك غادي تخرج وفي التالي غادي تولي شيبانية ما يولي عندك ولد ويرميوك في دار العجزة وما تكون عندك حتى حاجة، هذا ما بغاوريكش الخير. المرأة هي التي تضحي من أجل بيتها وتصبر وتبني معه البيت لبنة لبنة لبنة لبنة، هي تعبد الله، هي تريد تربية جيل. أما بهذا الفكر اللي راهم كيديروه الناس ويلغمون الأسر، هذا فكر لا يبني بيوتا، يتزوجوا في أوت 15 ويطلقوا في 17. وحدة قالت حضرنا لها في العرس، قالت للزوج نتاعها بعد شهر، قالت له قال لها بنتي واش تمشي تاكلي كيران ولا الماكلة عندي غير مكركرة؟ تمشي هي وامها ياكلوا كيران برا. قال لها الله يهديك. قالت له سيدي الله يرحم والديك ما تبقاش تربجني. قال لها واش راكي تدوري درك على الفراق؟ قالت له المرأة اللي هي مرأة اطلقت في النهار اللي كانت عاد عندها الحنة في يديها. هذه متعجبة ومشات لدارها. الله، هذا فكر يهدم. يتحركون بلا رؤوس، يتحركون بلا فكر، يا الله، يوجهون من قبل رؤوس أخرى مقطوعة الصلة بكتاب الله، رؤوس علمانية وقلوب تبغض المؤمنات، تبغض المحجبات، تبغض المسلمات. إذا ذهبت إلى سفاراتهم بزوجتك محجبة قيل لك لن نعطيها التأشيرة حتى تأتينا بصورة بغير حجاب. الله، هذوما اللي كيوجهوك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيختزل دور المرأة في الجسد، بل وليس في كل الجسد، في الجهة السفلى من الجسد. يا الله، لا إله إلا الله. فتصرف عنايتها كلها واهتمامها كله لاهتمام بها بجسدها وقوامها ورشاقتها وحركاتها. حتى الولد، أخذنا من الغربيات إذا ولد ألا ترضعه بثديها، فأصبنا بسرطان الثدي. جهتنا هي أكثر الجهات التي تتعرض بناتنا ونساؤنا، عقل عليها، لسرطان الثدي في العالم. عقل عليها، في العالم، ماشي في المغرب، في العالم. عقل ناسي اللي تخرج بصدرها عريان، واللي تزوج ما تخرجوش عريان، تزير عليه وتبينه، واللي ما تديرش ما تعطيش به الحليب للوليدات. فمشاكل ليصد ربي خلق الثديين عبثا، خلقهن لمهمة، خلقهن وعاء لأبنائنا حتى يشربوا الحليب المناسب لفطرة الإنسان. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. أخيرا وليس آخرا يا عباد الله، ونحن نتحدث عن فتنة الحركة، اسمعوا، إن الإسلام لم ينهى النساء عن الضرب في الأرض حتى لا يبدين ما خفي من حليهن. لا، انتقل معنا خطوة أخرى. أتدرون ما هي هذه الخطوة؟ ما هي هذه الخطوة؟ يا الحجاب بتاع المرأة، حجاب المرأة يتغلغل في مجتمع، هو مش ديالها، له علاقات داخل المجتمع يفرزها ويحققها. يا الله، فإن الله تعالى نهى النساء والرجال معا، ليس فقط أن نئد فتنة الحركة، لا، نهاها وهي تمشي بقصد وتمشي على استحياء، تمشي بقصد، تخرج لقصد. أقول عرفته الحجاب أنها تخرج لقصد المشروع، ثانيا أنها تمشي على استحياء، أما قضية حركة الجسد كل هذا مشروع آخر. نهاها أيضا وهي تمشي لقصد وعلى استحياء أن تنظر إلى متع الدنيا، مش إلى الرجال، هذيك عندها واحدة أخرى غضوا، هذيك غضوا من أبصارهم، هذيك على الحرام. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نهى الإسلام المسلم والمسلمة إذا خرجوا لقصد وخرجت هي على استحياء أن تنظر إلى سيارة فلان وإلى منزل فلان وإلى فيلة فلان، هذه فيلة فلان، هذه سيارة فلان، هذه حلي فلانة، هذه يا الله، فيحدث عند المرأة انكسار وتفقد القناعة والإيمان، فتأتي إلى البيت منكسرة القلب متهجمة على زوجها، فترى أن زوجها لم يقم بالواجب في توفير الرفاهية لابنته. أتقول له شوف واسمو دار جارك، رحنا مشينا للدرس من السدادر كي دايرين، وتعرف كي دايرين شي حجوب وكي داير كذا، هي لم تخرج بقصد حينما دخلت إلى البيت بحجابها وخرجت لقصد المشروع صلة الرحم بإذن زوجها، لكنها تجول ببصرها في البيت فترى الأثاث وترى كل شيء وتسأل عن كل شيء، فتجد المرأة تعرف كل ما يعرض في السوق من أنواع الكؤوس وأنواع البراد وأنواع كل شيء كل شيء، فتأتي إلى زوجها فيحدث ما يحدث من فتنة في البيوت، فالمحجبة تغض الطرف ولا تبدي ابدا ولا تظهر عورة زوجه زوجها امام الناس. احنا ما عندناش هذه، احنا ما عندناش هذه، شحال شريتوا هذه، شحال درتوا هذه. يا الله، المحجبة رحيمة ليست لها مطالب كبيرة على زوجها، فهي تعامل زوجها، تعامل الله في زوجها، تعامل الله في زوجها. فأيما امرأة سألت زوجها فوق طاقته إلا حول رأسها حمار إلى رأس حمار. جيب جيب جيب جيب جيب جيب جيب، علاش لا لقى حاشي عمرتي بالكريدي؟ قالت لي باش ما يتزوجش عليا. يا الله ابنتي يكفيك لي هاد الشيء؟ لا، انتم الرجال. شكون قالها لك؟ قالتها لي اللي مشيت عندها جارتي، قالت لي اعطي. لا لا، ليه هذيك بغات لك الخير؟ بغات لك الخير؟ بغات لك الخير؟ يا الله، نساء النبي صلوا على الحبيب لما توسعت الفتوحات ودخل الرياش على نساء الصحابة اشرأبت اعناقهن كبشر إلى ما تستمتع به النساء، هذا حقهن، هم أولى به، فاجتمعت النساء فطلبن منه الزيادة في النفقة. صابهم دخل النبي عليه السلام عليكم، ما كان غير التحمار، السلام عليكم انت، السلام عليكم انت، اش كاين؟ ما عرفش. فجيء إليه ليقال له يا رسول الله، هؤلاء نساء الصحابة كلهن استمتعن بالغنائم ووصلهن حقهن، إحنا؟ فغضب رسول الله، غضب الحبيب صلوا عليه. كثير من المستشرقين يدعون أن محمد تعالى الله أنه رجل يا الله يميل إلى يا الله، لن أقولها، لو كان كذلك لما قاطع نساءه 29 يوما لا يكلمهن، حتى اعتقد الصحابة أنه طلق أزواجه. أنا أريد أن أعطي المثل القدوة على أن هذه متع فانية، وأنا لست من أبناء الدنيا، خلقني الله للآخرة. وقوم آخرون قال الله لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فأنزل الله تعالى حكمه آية التخيير من السماء. يا الله، يا أيها النبي، يا الله، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وأشرحكن سراحا جميلا. بغيتوا الزيادة نطلقكم وتمشوا تديوا حقكم. أما إذا جئتوا المهمة إنقاذ الناس من الضلالات وإعطاء المثل والقدوة للنساء الصابرات القانتات الزاهدات الراغبات في درجات الآخرة أن تكن مع رسول الله أزواجا في جنات الفردوس، هذا لا ينال هكذا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاختارت كل نساء الحبيب الله ورسوله والدار الآخرة محجبة. اختار الله والرسول فلا تمدن عينيك إلى متع أناس هم أبناء الدنيا فتأتي بذلك إلى زوجك فتفرغي غضبك عليه وتطالبه فوق طاقته، فإذا بعرش الأسرة يتعرض إلى الاهتزاز وقد يؤدي لا قدر الله إلى ما لا يريد الشارع إلا اضطرار الطلاق. لا إله إلا الله. علاش يا ابني تركت تطلبي بزاف؟ هذا الرجال عفارت عمر لله بالكريدي باش ما يتزوجش عليا. الله سبحان الله سبحان. هذا هو الكلام، هذا كلام المؤمنات، هذا كلام الملتزمات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. على كل نسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا اليوم على بعد أيام من أيام ذي الحجة العظام، نسأل الله أن يجمعنا غدا مع حبيبنا رسول الله. حذروا قلوبكم، يا رب اجمعنا غدا مع الحبيب، يا رب استر بناتنا، استر نساءنا، فقههن في الدين واجعلهن راغبات في الله ورسوله والدار الآخرة ويتتبعن آثار توجيهات الله ليفهمنها ويعملن بها ويملأن بها قلبها. أقسم بالله إنه الغنى الذي ليس بعده غنى. وصل اللهم على الحبيب والحمد لله.